الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع فائدة جديدة من فوائد كتاب الفوائد القيم لابن القيم رحمه الله تعالى. هذه الفائدة حول قوله تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. أيها الإخوة، هذه الآية ومثيلاتها، وقد تصل مثيلاتها إلى 1300 آية، ما علاقتنا بها؟ أريد أن أقدم لكم مثل للتوضيح. لو فرضنا في جامعة كبيرة فيها أساتذة كبار، في مستخدم مهمته يقف على باب الجامعة، هذا المستخدم له في هذه الجامعة 30 عاماً، وفي أستاذ كبير مشهور له باع طويل في العلم، كلما دخل إلى الجامعة وقف له وحياه 30 سنة. معلومات هذا المستخدم عن هذا المدرس الكبير لا تزيد، كل ما دخل يوقف له يسلم عليه 30 سنة. أما الطالب الذي يستمع إلى محاضراته، كل ما سمع محاضرة يكبر حجم الأستاذ عنده. شو العلم؟ كل ما ألقى محاضرة حجم معرفة الطالب بالأستاذ تزداد. شوف الفرق دقيق. المستخدم 30 سنة، معلوماته عن هذا الأستاذ لا تزيد عن أنه أستاذ عنا في الجامعة ومشهور والطلاب يحبه. هي كل معلوماته. ل30 عام لا يستطيع أن يقول كلمة أخرى عن هذا الأستاذ. أما الطالب المتفتح المدرك لقيمة علمه، كل محاضرة يزداد حجم الأستاذ عنده، كل محاضرة، لدرجة يعني بعد مضي عام يقف أمامه بمنتهى الأدب. أنا مرة دخلت إلى أحد الجوامع لأصلي، في رجل يعني قصير القامة منحني الظهر قليلاً، يرتدي ثوب أبيض، أنا مع صديق إلي، هرعت إليه وسلمت عليه سلاماً في أعلى درجات الأدب. صديقي لفت نظره اهتمامي بهذا الشخص، هو يبدو يعني إنسان عادي جداً، كبير بالسن بالثمانينات وقصير القامة ونحيل ومنحني الظهر، وأنا هرعت إليه وسلمت عليه بأعلى درجات الأدب. سألني صديقي: من؟ قلت له: هذا عميد كليتنا وعميد كلية الآداب، وكان مختص بالنحو. والحقيقة معلوماتي الدقيقة أنه يتمتع بسمعة في الشرق الأوسط، يعني أحد أكبر علماء النحو في الشرق الأوسط. فأنا لأني داومت عنده 4 سنوات وكل يوم بسمع منه حقائق جديدة، فأنا امتلأت إعجاب فيه. أما صديقي ما بيعرفه، أخذه من الثوب الأبيض وقصير القامة ونحيل ومنحني الظهر. فأنا بدي لكم كلمة: ممكن تصلي 80 سنة وتصوم 80 سنة وتحج 100 حجة، لا ما بصير 100، لأن 80 سنة يكون أقل من 100. ممكن تؤدي العبادات كلها، وإذا ما فكرت بعظمة الله عز وجل، ما فكرت بهالآيات، لا يرتقي إيمانك بالله ولا شعره. هذا معنى إنا أنزلناه في ليلة القدر. والدليل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. يعني ماذا أقول لكم؟ كأنه التفكر في خلق السماوات والأرض أنا أصفه بأنه أقصر طريق إلى الله، وبأنه أوسع باب ندخل منه على الله. أنا أتصور حينما تتفكر في خلق السماوات والأرض، يعني تضع نفسك وجها لوجه أمام عظمة الله. يعني مثلا لو قلت لك تمشي في الطريق تستمع إلى صوت سيارة تنحرف نحو اليسار، ما الذي حدث؟ بتقلي لم يحدث شيء. لا، إنما يخشى الله من عباده العلماء. الذي حدث أن الله أودع في دماغك جهازا بالغ الدقة، حينما أطلقت المركبة بوقها، هذا البوق من جهة يمين أو يسار، فإن كانت السيارة من اليمين وصل الصوت إلى الأذن اليمنى قبل اليسرى بفارق 1/1620 جزء من الثانية. الفارق بينهما 1/1620 جزء من الثانية، فهذا الجهاز أدرك أن الصوت جاء من اليمين، فبيعطي الدماغ أمر أن تنحرف نحو اليسار. هذا خلق الله، صدق ولا أبالغ. في لقطات بخلق الإنسان، لقطات في الأكوان تصعق الإنسان، تعرف من هو الله. فرق بين المستخدم يلي بثلاثين سنة كل ما دخل الدكتور بيوقف وبيحترمه، لكن معلوماته عن الدكتور أنه أستاذ قديم عنا وعالم كبير ومحبوب، بس ما بيقدر يحكي كلمة خامسة. أما طالب يحكي المحاضرة الفلانية والفلانية والفلانية ورأيه بالموضوع الفلاني وكتابه المؤلف ومحاضراته وحضور مؤتمراته، بيحكي لك عنه 10 ساعات ولا ينتهي الحديث. فأنا بتمنى ما تكون علاقتنا بالله أنه خلق السماوات والأرض، إله عظيم لا إله إلا هو، في كلمات عامة يرددها المسلمون والله الآن لا تؤثر إطلاقا. أنه في عنا قاعدة باللغة، الكلمة إذا كثر تردادها فقدت معناها. أوضح مثل، ما معنى قتله؟ قتله يعني أرداه قتيلا، يعني ذبحه أو أطلق عليه النار. من كثرة استعمال هذه الكلمة، يعني إذا واحد دفع إنسان بيده بلك قتله، من كثرة استعمالها فقدت معناها. كلمة الحمد لله بيقول أيام ملحد، كيفك؟ الحمد لله ماشي، أنت ملحد تحمد من؟ في كلمات ما لها معنى. فالمشكلة بعد ما الدين بيستمر إلى أمد طويل، أحياناً تفرغ مصطلحاته من مضمونها. فبنحكي بالدين مثلاً، بيجي العيد نقول الله أكبر الله أكبر، نكبر هيك السنة، بالطريق تكبر، عقب الصلوات تكبر. إيه، أنت إذا أطعت زوجتك في معصية وعصيت ربك ما قلت الله أكبر ولا مرة، ولو ذكرتها بلسانك 1000 مرة، لأنك رأيت أن طاعة الزوجة أكبر عندك من طاعة الله والله. وأنت حينما تغش المسلمين بمادة مؤذية والسعر يرتفع، تضع هرمون على النباتات يزداد حجمها، يصلب قوامها، تباع بسعر مضاعف، وهذا الهرمون مسرطن. أنت حينما تؤثر دخلاً زائداً على حساب صحة المسلمين، والله ما قلت الله أكبر ولا مرة، ولو رددتها بلسانك 1000 مرة. أخواننا الكرام، حينما هان أمر الله علينا هن على الله، ليس لأسباب بسيطة المسلمون متخلفون الآن، أمرهم ليس بيدهم. خمس دول إسلامية محتلة، بمعظم الدول في حرب طائفية، باليمن وبالصومال وبفلسطين وبالعراق، والطرف الآخر يتفنن بإثارة الفتن والمشكلات عندنا. نحن أيننا؟ نحن كهذا المستخدم. نعرف أن الدكتور أستاذ قديم بالكلية ومحبوب وعظيم، بس ما فيك تحكي عنه كلمة ثانية. أما الطالب اللي سمع له 30-40 محاضرة كل سنة بيحكي عنه 10 ساعات، بيسلم عليه سلام بكل أدب. أنا الذي حصل معي أنني هرعت إلى هذا العميد، مع أنه هو بسن متأخر جداً، بـ80 كان، ومنحني ظهره ورقيق وقصير الخامة. استغرب صديقي للاهتمام، قلت له هذا عميد كلية نخ، أنا سمعان دروسه، متابع محاضراته، متابع تحليلاته الدقيقة. فيا أيها الإخوة، أنا أتصور أن ليلة القدر من أجل أن نعرف الله. الدليل: وما قدر الله حق قدره. كيف نقدره حق قدره؟ قال: والأرض جميعا قبضته. هل أنت تصور أرض تدور حول الشمس بمسار إهليلجي هيك بالشكل، في قطر أطول قطر أصغر. الآن الأرض تمشي، الأرض مادة صخور، الصخر يعقل يدرك يحاكم، أرض صلبة وفيها ماء، تمشي من قطر مسارها الأطول إلى قطر مسارها الأصغر. لما اقتربت من القطر الأصغر بحسب قانون الجاذبية ينبغي أن تنجذب إلى الشمس، لأنه كلما قلت المسافة ازدادت الجاذبية. التجاذب يحكمه المسافة والكتلة، فحينما قلت المسافة ازداد التجاذب، فاحتمال أن تنجذب إلى الشمس قائم. وإذا انجذبت إلى الشمس، قال العلماء، تتبخر في ثانية واحدة كلها، بجبالها، بصخورها، بجبال الثلج تتبخر. قال: الأرض ترفع سرعتها. من رفع سرعتها؟ من علم أن في رفع السرعة بقاء على مسارها؟ لما ارتفعت سرعتها نشأت قوة نابذة تكافئ القوة الجاذبة، بقيت على مسارها. أنت حينما ترى أن الأرض هكذا تتحرك بحكمة بالغة، من المحكم؟ بعلم من العليم؟ بتسيير رائع من المسير؟ من المصمم؟ من المنفذ؟ هنا الذي أتمنى أن يكون واضحاً لكم. يعني مثلاً أنت خطر ببالك أن الأرض عم تدور، لو أنها دارت هكذا، الشمس هنا ودارت هكذا، تنتهي الحياة، لأنه الليل صار أبدي والنهار أبدي، ما دام تدور على محور موازٍ لمستوي دورانها حول الشمس. إن دارت هكذا والشمس هنا تنتهي الحياة كلياً. الوجه المقابل للشمس 350 درجة قاتلة، والطرف الآخر 270 تحت الصفر. طيب الآن لو دارت هكذا على محور متعامد مع مستوي دورانها، هنا الأشعة عمودية، صيف إلى أبد الآبدين، هنا شتاء إلى أبد الآبدين، التغت الفصول. من صمم أن تدور على محور مائل؟ فالأرض هنا والشمس هنا، الأشعة هنا عمودية، في شمال الكرة صيف، في الجنوب شتاء. لما تنتقل لهذا المكان، الأشعة عمودية على الجنوب ومائلة على الشمال، هنا صيف هنا شتاء. أنا كنت مرة في سوريا، الحرارة 45، كدنا نخرج من جلودنا. ذهبت إلى سيدني، صليت الفجر في جامع بلكنبة، يمكن بحياتي ما بردت كهذا البرد، 3-4 الحرارة، من 45 ل 3-4. ف فأنا أقول لكم لو فكرت بدورة الأرض والله والله أنا ناصح لكم، كلما تفكرت بخلق الله تزداد تعظيما له، تزداد حبا له، تزداد طاعة له، تزداد خشوعا له، تماما كالطالب يلي سمع له 100 محاضرة وكل محاضرة يزداد حجم الأستاذ عنده، والمستخدم 30 سنة يسلم عليه، معلوماته محدودة. لذلك ليلة القدر خير من 1000 شهر. 1000 شهر تعبده عبادة من دون تفكر. طيب ما خطر ببالك السؤال؟ إذا في آية فيها أمر ينبغي أن تأتمر، إذا آية فيها نهي ينبغي أن تنتهي، إذا آية فيها مشهد لأهل الجنة ينبغي أن تسعى إليها، إذا آية فيها مشهد لأهل النار ينبغي أن تفر منها، إذا آية فيها هلاك أمة سابقة ينبغي أن تتعظ، يجب أن يكون لك موقف من كل آية. فإذا قال الله عز وجل وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، يعني مرة قرأت مقالة لعالم اسمه مالتوس يتنبأ بجفاف الينابيع وانتهاء الحياة من على وجه الأرض بسبب ازدياد السكان والمياه محدودة، والغرب دائما بيخوفنا، مرة بيقول لك حرب مياه، مرة حرب قمح، مرة حرب بترول، مرة حرب طاقة إلى آخره، تخويف. قرأت مقالة كنت في العمرة بمجلة علمية رصينة، قال في سحابة في الفضاء الخارجي يمكن أن تملأ محيطات الأرض 60 مرة باليوم بالمياه العذبة، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. قرأت مرة مقالة عن السمك في البحر، لولا أن السمك الكبير يأكل الصغير لجفت مياه البحر وأصبح البحر أسماك فقط، يعني في تصميم إلهي. فأنت كلما قرأت شيء عن الكون تزداد تعظيم لله، لذلك بعد أن تعظمه بتعد للمليون قبل أن تعصيه. لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر على من اشترأت. أنا هذا منهجي وهذا إيماني، وأنا أقول ما دام في 1300 آية قرآنية تتحدث عن الكون موقفك منها التفكر، اعتبر هالآيات منهج. كيف نحن سابقا منقول كل ما مر معك قانون ضع تحته خط، الآن وضع خط بالأخضر تحت كل آية كونية، وكل يوم بعد الفجر فكر بوحدة. ما في مانع استعين بكتاب علمي، اسأل عالم بهالاختصاص، بتلاقي صار حجم معرفتك بالله كبير جدا. يعني الدم بالجنين، بالجنين ما في هواء، صح الكلام؟ ما في هواء، لكن في رئتين، الرئتين معطلتان، الرئتان ما في هواء لأنه الجهاز جاهز بس ما في هواء. هلا في عندنا دورة صغرى من البطين إلى الرئتين للبطين، من الأذين إلى الرئتين إلى البطين. طيب الدورة معطلة، هواء ما في لأنه، ما الذي يحدث؟ الله فتح ثقب بين الأذينين، فتح ثقب، فما دام الجنين في بطن أمه ينتقل الدم من أذين إلى أذين، وبيتجدد الدم عن طريق المشيمة، المشيمة يتم من خلالها تجديد الدم بالأكسجين. الآن ولد والمشيمة نزلت، قال الطبيب تأتي جلطة فتغلق هذا الثقب، هي أدمن إغلاق الثقب بعملية بده 400,000، تأتي جلطة تغلق هذا الثقب. والله أيها الإخوة ممكن ينمو إيمانك نمو مذهل بالتفكر. إذا الله قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون قرآن، يقول عليه الصلاة والسلام الويل لمن لم يتفكر بهذه الآية. تحب تسمع عن ثقب بوتان، تسمع عن منعكس المص، تسمع وأنت غارق بالنوم بيزداد اللعاب بفمك، تذهب رسالة من الفم إلى الدماغ وأنت نايم، نوم سابع نومي، الدماغ يتلقى رسالة أن اللعاب ازداد، يعطي أمر للسان المزمار يفتح طريق المعدة يغلق طريق الرئتين، وأنت نايم تبلع ريقك. أما عن طبيب الأسنان ما فيك تبلع ريقك لأنه فاتح تمك، يحط لك شراءة في الذكاء، لا بد من شراءة. خطر ببالك تصميم من أنه الإنسان هو نايم يتحرك لسان المزمار يغلق القناة قصبة الهواء ويفتح المري. والله يا أخوان بجسم الإنسان وحده، والله يمكن أن تمضي كل حياتك بجسمك فقط. لذلك حينما تعرف هذه التفاصيل بتعد للمليار قبل أن تعصيه، للمليار. ومرة ثانية، لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر على من اشترأت. والله يا العبد الفقير لا أفهم من ليلة القدر إلا أن تتفكر في خلق السماوات والأرض من أجل أن تقدره حق قدره. والدليل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، وكأن الله رسم لنا طريقة تقدير التفكر في خلق السماوات والأرض. وأختم هذا الدرس بقوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار. أنا أتكلم كثيراً عن التفكر، بالعكس أحد أكبر محاور الدعوة هنا التفكر، لكن أتمنى أن تنتقلوا من سماع هذه المعلومات إلى تطبيقها. افتح كتاب، افتح الإنترنت، ابحث على الموضوع، جمع معلومات لحتى تعرف من هو الله. الله عز وجل كلما ازددت تعظيماً له ازددت خشوعاً في صلاتك وطاعة له، والحمد لله رب العالمين.